ايه في رفران نصه بعدين دقة. ايه طيب يلا. بدون قال مثل شريط الكاسيت اول شيء يعمله. ايه بصير مش نورمال في فرق لانه الكاسيت ابطا بكون مش فاهم نفس الطبع. ايوه تذكر اخر مره شفتك سنت احلى تذكر وقت اخر كلمه بس وين الموسيقى انا عم بقول كل الوقت لا في موسيقى هذا شريط الكاسيت التحفيز وهلا شفتها بيعطي صدى كيفك انت ملا انت تذكر اخر مره سهرت عنا هلا هيدا الكاسيت البروفه بصوتي تذكر كان في وحده ضايع منا بدون اوركسترا هاي الطبقة المزبوطة هلا مثل ما كنت عبور مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص كان الصوت غير شي هلا بيطلعوا هلا رح جرب انا والله كنت مفكرتها برات البلاد ايه شو بدي بالولا ايه الله يخلي الولا لا مش كلها لا نصها لا خلص أنا مش كله لأنه في شبع عامل معاه انت بدنا نسجي يا الله ايه كله موجود لحد هون ايه يلا شينا